قال الشارح رحمه الله ولكن النقاة قد جعل قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا له في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاء حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوا ليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعلى منهم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء. بطلان ماذا؟ ثم استدلوا على بطلان ذلك. بطلان ايش؟ الإثبات. نعم بطلان الإثبات. نعم. تحريفا للنصين ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام. طيب والنص يعني يقول تحريفا للنصين، ها ما هم النصان؟ ها ما النصان؟ ايوه، او نقول ليس كمثله شيء والنص الاخر وهو السميع البصير. ها وهذه الحقيقة هي يعني ما تعلق به أهل البدع في قضية رد النصوص الشرعية، لأنه الإثبات ووجوب الإثبات يعني جاءت بها أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة توجب إيش؟ إثبات الأسماء والصفات لله تبارك ولله الأسماء الحسنى، فادعوه يعني كيف تدعوه؟ ها؟ كيف تدعوه بالأسماء والصفات إذا أنت لا تثبتها؟ فهذا أمر يعني بدعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا يتضمن إيش؟ إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات لله تبارك وتعالى. فهم يعني تحريفا لنصوص إثبات الصفات، وكذلك حرفوا هذا النص وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء الذي يوجب إيش؟ يجب التنزيه لله تبارك وتعالى بما لم يرده الله عز وجل ولم يرده رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أيضا فهمه من سلف الأمة. وقلنا رد النصوص عندهم لهذه الشبهة، لأنه كما يقول يقتضي إثباتها إيش؟ التمثيل بها. هم عندهم قاعدة شيطانية إيش تقول؟ الإثبات يقتضي التشبيه أو التمثيل. الإثبات يعني من أثبت لله عز وجل صفة مما ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثبتها على ظاهرها، أثبت يعني معنى هذا اللفظ على ظاهر على ما يظهر من هذا اللفظ من المعاني، فإن هذا الإثبات يقتضي التشبيه. وهذه سبحان الله القاعدة يعني من أين لكم؟ يعني من أين جاءتهم هذه القاعدة؟ كيف جعلتم هذه قاعدة وقضيتم بها على نصوص الكتاب والسنة؟ وهذه المسألة يعني أتوا بالقواعد أو بالخيالات أو بالأوهام أو يعني بالخواطر أو كما ذكر هنا، ها؟ ثم جعلوها أصلا، ها؟ ثم عرضوا الكتاب والسنة على هذا الأصل، فما وافق الأصل قبلوه وما خالف الأصل ماذا يفعلون به؟ ها؟ عندهم ايش؟ يعني طريقان لإثبات الأصل وللتخلص من هذا النص ايش؟ الذي جاء مخالفا. الطريق الأول الرد، رد النص بحجة حديث الأحد، هذا الكلام اللي قلناه الدرس الماضي، قال هذا الحديث أو هذا النص والله يرد لأن ثبوته ايش؟ جاء عن طريق الأحد، وما ثبت عن طريق الأحد فهو ايش؟ ظني الثبوت. قد يكون الراوي وهم نسي أخطأ، ها؟ فلا بد من رده. طيب ليش ترده؟ قال لأنه خالف إيش؟ القطعيات العقلية. نص كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كلام الله في بالنسبة للأحاديث القدسية هذه عندهم إذا فيها أحد، أما القرآن فالقرآن كله إيش؟ متواتر. فالأحد عندهم يعني المسألة سهلة جدا، يقول لك والله مدى بأحد إذا ضده. أنا والله كان في ذهني أجيب لكم كتاب الجوهرة، جوهرة التوحيد حق الأشاعرة، حتى بس نقرأ يعني ثلاث أربع أسطر، شوف كيف هذا الرجل أو كيف الأشاعرة يعني كل شيء يخالف أصولهم سبحان الله، يعني ما في أسهل عندهم من إيش؟ من رد يقول لك هذه أحاديث وأحاد، بس خلاص انتهى، ما يحتاج لا يناقشك ولا يجادلك ولا ها يعني يقنعك، بس يقول لك خبر أحد، خبر الأحد معناها مسلم عندهم أنها إيش؟ لا تقبل في العقائد. لما؟ قال لأنها تفيد إيش؟ الظن، والظن لا يقبل إيش؟ لا يحتج به في الاعتقاد، الظن لأن العقيدة مبناها على إيش؟ على اليقين، والظن لا يفيد إيش؟ اليقين. فقالوا أخبار الأحد لا تفيد يقينا ولا تفيد علما وإنما تفيد ظنا، والظن يصلح في العبادات، يصلح في المعاملات، يصلح في المواعظ، يصلح في الأذكار، لكنه لا يصلح في إيش؟ في العقائد. إذن فرقوا بين العقائد وبين من الأحكام الأخرى، وهذا التفريق لم يرد. فرقوا بين النصوص وبنوا عليها تفريقا في الأحكام، المتواتر غير والأحاد غير، وفرقوا بين الأعمال وفرقوا بين العقائد، وكل هذه التفريقات لم يعرفها الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. الرد الآخر عندهم إذا كان النص متواتر كيف يردونه؟ قال لا، هذا طبعا ما نقدر نقول هذا أحد لأن هذا إيش؟ متواتر، والمتواتر يفيد إيش؟ أفاد العلم واليقين، إذن لابد من الاحتجاج به في العقيدة. طيب يخالف اللي عندنا، يخالف الأصل اللي عندنا، الأصل اللي عندهم الإثبات يقتضي التشبيه، والقرآن أمرك بإيش؟ بإثبات النصوص. قال لك نعم صح، القرآن أمر بالإثبات، لكن هذا النص ليس على ظاهره، يعني الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد، لابد أن نتأول هذا اللفظ في دلالته على المعاني بما يتفق مع القواعد. أيضا فردوه، قالوا أيضا النصوص المتواترة تنقسم إلى قسمين من حيث دلالتها، من حيث دلالتها على المعاني، إما تكون الدلالة قطعية أو تكون الدلالة إيش؟ رجعوا لكلمة الله، مثل الثبوت، يعني الخبر اللي ورد إلينا إما يكون قطعي الثبوت أو يكون ظني الثبوت، بدل ظني فإن الظن لا يغني من الحق ده. وكذلك من حيث الدلالة، إما الدلالة تكون قطعية وإما الدلالة تكون إيش؟ ولو سألتهم من أولهم إلى آخرهم ما هي الألفاظ التي دلالاتها قطعية، يعني شنو اللفظ العربي الذي وضعه العرب ودلالته قطعية لا يختلف فيها اثنان ولا يتغير المعنى من حال إلى حال ولا من وقت إلى آخر، تلك عشرة كاملة، عشرة قالوا العشرة ما تعني لا هكذا ولا حط واحدة هل تصبعك هنا ولا هكذا، ها العشرة معها هذه لا هذه ولا ايش ولا مع اصبع الشيخ سعد، تلك عشرة ما عندهم الا هذه الارقام الاسماء. هكذا الله عز وجل قال ايش؟ وكلم الله موسى، يعني موسى، يعني ما يمكن يجي عيسى، هذا ايش؟ قطعي الدلالة. واما بقية الالفاظ فهي كلها ايش؟ ظنية الدلالة، نستطيع ايش؟ ان نعبث بها حتى تتفق مع قواعدنا. هذه القاعدة هي التي قضت على يعني هؤلاء جميعا، وهذا عندهم يعني يقولها الناظم، وكل نص اوهم التشبيه على الاشاعرة طبعا، ها اوله او فوض ورم تنزيها، اي انك لن تصل الى التنزيه. عندهم التنزيه له طريقان، اما التأويل واما التفويض. الاثبات ما يمكن يؤدي الى التنزيه، ما دام النص يوهم ايش؟ يوهم التشبيه، نص يوهم تشبيه، يوهم مشابه. وما هي النصوص التي توهم المشابهة؟ يقول لك الرحمن على العرش استوى، لأنه ما نفهم من الاستواء إلا إيش؟ إلا المعروف بيننا. المستوي إذا استوى على شيء يكون محتاجا إلى ما قد استوى عليه، فكيف يكون الخالق محتاجا إلى إيش؟ إلى العرش، والعرش مخلوق. فقالوا لابد من إيش؟ تحريف هذا اللفظ حتى يدل على المعنى الذي يتفق مع قواعدنا. نعم. فعندهم إما رد النصوص بحجية أنها ظنية الثبوت، أو تحريف النصوص بحجة أنها ظنية الدلالة. ولو تبي تعد النص المقبول رغما عنهم ما كان قطعيا في دلالته قطعيا في ثبوته، وهذا ممكن كم نص، ها إما الأرقام وإما إيش وإما الأعلام أو الأماكن أو الأشياء التي ما تدخلها لا عقائد ولا غيرها. نعم. ويقولون هذا أصول دين الإسلام. نعم. الذي أمر الله به وجامع عنده. أبدا. ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى. نعم. من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. نعم. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر. اللي هو إيش؟ إيش الثلاث هذه؟ يقول وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث. وش الثلاث؟ ها؟ التحريف اللي هو التأويل، ها؟ وبعد إيش؟ تفويض. يعني هو قرأ هنا، ها؟ أنت شوف هذه الصفات هو ذكرها هنا، ها؟ قال تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا دين الإسلام، ها؟ يعني هو التأويل، ها؟ أو يقرؤون القرآن ويفوضون معناه إلى الله تبارك. هذا الوصف الثاني، ها؟ طيب الوصف الثالث ما هو؟ ها؟ الوصف الثالث وينه؟ في كلامه؟ تمثيل. ها؟ تمثيل. ما عندهم تمثيلهم. يعني المعطلة ما عندهم تمثيل. اقرأ يا شيخ الفقرة من جديد. ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به. أي. وجاء من عنده. يقرؤون كثيرا. وين الثالث؟ لا الثالث هذا أنهم يقولون هذا هو دين الإسلام. هذا هو دين الإسلام. الادعاء بأن هذا هو إيش؟ من عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا هو الدين، التلبيس يعني. التلبيس على الناس، يعني ما اكتفى البعيد انه حرف وانه فوض، ها، بل ايش يزيد على هذا وذاك، ايش يقول؟ يقول هذا هو الحق وهذا هو الدين وهذا مراد الله وهذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب السلف. مثل ما قالوا التفويض مذهب من؟ مذهب السلف، يعني مذهب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. حصل ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم. وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. هذا التحريف. نعم. إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. هذا يمكن أهل التفويض، ها، الوصف الثاني واضح. التلاوة المجردة. أي. ثم قال تعالى فويل للذين، يعني دون تحديد المعنى، التلاوة المجردة، وكذا يفعل المفوضة. نعم. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. واضح الأوصاف الثلاث، ها؟ الوصف الثالث ما هو؟ التلبيس والادعاء أنه أن هذا هو دين الله تبارك وتعالى. نعم. وأن هذا هو مذهب السلف. ويل نعم. لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم. وذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم لذلك. فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده. لا شك. وأن يؤخذ بذلك. وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رئاسة. نعم. نسأل الله تعالى أن يقسمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. يعني السنة إما أن تكون إيش؟ يكون فيها تشريع، ها؟ التشريع ابتداء يعني لم يرد في الكتاب، وإما أن يكون إيش يعني جاء تفصيلا أو تفسيرا لما في الكتاب. نعم. قوله وأهل القياس في سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وفي بعض وعن الكلام هذا سبق وأهله في أصله إيش سواء، مع أنه يقول التفاضل بينهم بإيش بالحقيقة ومخالفة الهوى، إذن التفاضل في إيش في الأعمال. نعم. وملازمة الأولى، مع أنه كلمة الحقيقة تعني إيش أصل الإيمان أيضا، يعني جلاء هذه الحقائق في القلوب. نعم. في بعض النسخ في الخشية والتقى بدل قوله في الحقيقة. نعم. العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثق. شايفين كلام الشارح الشارح ايش يرجح؟ انه التفاوت ايضا موجود في ايش في اصل التصديق. نعم. كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه، وفي العبارة الاخرى يشير الى ان التفاوت بين المؤمنين باعمال القلوب، واما التصديق فلا تفاوت فيه. نعم. والمعنى الاول اظهر قوة، والله اعلم بالصواب. الترجيح واضح. نعم. قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. نعم. قال الشارح رحمه الله، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيه. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية. نعم. التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايته من شيء. نعم. بكسر الواو. نعم. والباقون بفتحها. نعم. وقيل هما لغتان. نعم. هذا علي أكثر أهل العلم، الولاية سواء لغتان. نعم. وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. أي. قال الزجاج وجاز الكسر. نعم. لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل. نعم. وكل ما كان كذلك مقصور مثل الخياطة يعني في اللغة. نعم. الولاية الخياطة. نعم. المؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، والله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه. قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل. يعني كان عليها فتحة. ما يمكن تقرأها يا شيخ، ما يمكن تقرأ الكسرة والفتحة سواء، في ياء وفي فوقها فتحة. ها اجمع بين الولية ايه نعم، لان الفتحة النصب يناسبه ايش والكسرة يناسبها ايش الياء. ها فكيف يكون ياء وفتحة؟ ما يمكن تقرأها يعني. شو قرأتها؟ نعم. ولم يكن له ولي من الذل والله تعالى ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعا خلاف الملوك وغيره من ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية أيضا نظير الإيمان ويكون مراد الشيء أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة والكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة للأولياء صفة أولياء الله أو بدل من أو بإضمار أمدح أو مرفوع بإضمارهم أو خبر ثاني لإن أو أجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليه وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا هذا تحديد الولاية يعني الولاية تتحدد لمن جمع بين الإيمان وبين التقوى وهذه كل نصوص الكتاب والسنة الذين آمنوا وعملوا التقوى معناها إيش؟ تقوى العمل والإيمان إيش؟ التصديق والإذعان والخضوع والطاعة والانقياد فالإيمان والعمل من آمن وصدق في إيمانه ثم عمل متقيا الله تبارك وتعالى فهو الولي ما يشترط لا أنه يشوف في المنام ولا أنه يجي الخضر يطبطب على ظهره ويلبسه الطاقية ولا يشترط أنه تصير له كرامات ومعجزات وخوارق كما يعني يزعم كثير من الناس. نعم. وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث وهي عبارة عن الوعد اللي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد بمحابه ومساخطه. نعم. ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. نعم. وقيل الذين آمنوا مبتدا والخبر لهم البشرى وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها. نعم. وانتثار نظم الآية. نعم. وانتثار نظم الآية. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد. نعم. وتقوى وفجور ونفاق وإيمان وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة. واضح وش يقصد؟ ها؟ يقصد النزاع الذي بين أهل السنة وبين الأحناف الفقهاء. نعم. طبعا هذا معناه نزاع يعني بين أهل السنة وبين أهل السنة بأنفسهم نزاع إيش؟ لفظي ها؟ ولكن بين أهل السنة وغيرهم نزاع معنوي حقيقي ها؟ نعم هذا الذي يريد. نعم. بينهم وبين أهل البدع شايفين؟ بينهم وبين أهل البدع. نعم يعني مثل ما قلنا. نعم هذا كلامه هنا عن الولاية أنه كلامه في الإيمان إيش سبق وهو ذكر قال الولاية نظير إيش؟ نظير الإيمان. الولاية نظير الإيمان يعني ما يقال في الإيمان يقال في إيش؟ في الولاية نفس الخلاف. فعنده أن الناس في أصل الولاية إيش؟ سواء. الناس في أصل الولاية سواء. هذا قطعا لا يصح لأن الولاية تكون لمن آمن ثم اتقى لمن آمن ثم يعني ما قلنا في الخلاف أنه خلاف حقيقي وخلاف يعني ليس خلافا لفظيا كما يقول بل هو رجح هذا كثيرا في ثنايا كلامه. فالتقوى وهنا أيضا يعني كلمة التقوى تدل على أن الأعمال الله عز وجل ذكر الولاية واشترط للولاية إيمانا وإيش وتقوى وعملا لا ولاية إلا بإيش بالإيمان وبالتقوى لذلك كيف يكون الناس في أصل الولاية إيش سواء. نعم. ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده نعم. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. وقال هذا تعالى يقصد اجتماع الشرك وإيش والتوحيد هذا الخلاف. نعم. وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن ما نقولنا يعني هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الله عز وجل أثبت لهم الإيمان كما إيش أثبت لهم إيش الشرك كيف يكون إذن إيش يجتمع الإيمان لكن قلنا قطعا عند التفسير نقول ليش الإيمان في جانب والشرك في جانب آخر، وهذا ما فسره يعني أهل العلم، لأنهم وكما قاله عبد الله بن عباس وغير عبد الله بن عباس وكثير من الأئمة وقتادة يقول إيمانهم أن إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، هذا إيمانهم، وهم يشركون في عبادتهم لله تبارك وتعالى، يعني عندهم توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، واضح؟ نعم. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب بكذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم قدر. وفي رواية هنا ايه نعم، يعني هذا يريد هنا اجتماع ايش الايمان والنفاق، هل يجتمع يعني الايمان الاعتقادي مع النفاق الاعتقادي؟ لا، ما يمكن، ها ما يمكن، واضح؟ فكيف ايش يكون هذا الاجتماع؟ ها النفاق العملي، ها النفاق ايش؟ النفاق العملي، يعني الايمان والنفاق طبعا بينهما تضاد لا يجتمعان، فكيف هنا كيف هذا الاجتماع؟ الاجتماع يكون هذا باعتبار وذاك باعتبار آخر، وهذا أو هذا يتناول وجها وذاك يتناول وجها آخر. نعم. وفي رواية من خان بدل وإذا وعد أخذ. نعم. أخرجه في الصحيحين وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار. نعم. وإن كان معه كثيرا من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه. كان معه كان معه وإن كان معه كثير من النفاق. نعم. فهو يعذب في النار على قدر. يعني هذا أيضا هذا الحديث حديث شعب الإيمان، وهذا الحديث أيضا يفيد اجتماع شعب الإيمان وشعب الكفر، أو اجتماع شعب الإيمان وشعب النفاق في الرجل الواحد. نعم. فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. نعم. والطاعات من شعاب الإيمان والمعاصي من شعاب الكفر. نعم. وتجتمع ها تجتمع، يكون مطيعا في جانب وعاصيا في جانب آخر. نعم. وإن كان رأس شعاب الكفر الجحود ورأس شعاب الإيمان التصديق. تصديق وللعان، التصديق وللعان كما سبق يعني في مذهب أهل السنة. نعم. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه. الله أكبر، حتى هم يدري عن نفسه فلا أصل له، وهو كلام باطل. هذا كلام الصوفية. فإن الجماعة قد يكون كفارا وقد يكون فساقا يموتون على الفسق، وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. الآية والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله. شايفين فسر التقوى بإيش؟ بالأعمال، كما سبق عندما فسر الإيمان بإيش؟ بالبر في الآية، كلها أعمال. نعم. فكيف يكون الناس في أصله سواء؟ والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. وهم قسمان، مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. نعم. والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساعده. نعم. والوجه الكلام هنا في التردد يعني بعض أهل العلم يجعلها من الصفات أو من يعني نصوص الصفات، والبعض الآخر يقول لا. والكلام يعني المذهب معروف مذهب أهل السنة والجماعة. طبعا المانعون يعني من جعل هذا النص من نصوص الصفات يقولون لأن التردد يعني أصل التردد ما هو؟ ما تردد في عرفنا و يعني في حياتنا، الإنسان متى يتردد؟ ها الخوف من إيش يعني؟ الخوف من العاقبة. التردد أصله عدم العلم بالعواقب، لأنك ما تعرف إيش راح تكون العاقبة فتتردد. ها فإحنا نقول إذا يعني المانعون الذين منعوه إيش؟ لأن هذا أصل إيش؟ أصل التردد. فهذا فيه نفي لسبق علم الله تبارك وتعالى. ما يلزم يلزم ها لا يلزم ليس كمثله شيء. اثبت التردد وقل ايش التردد على ما يليق بالله تبارك وتعالى، ها لا على ما هو الاصل في ايش في المخلوقين. يعني تقول في التردد كما تقول في بقيه ايش في بقيه الصفات، ما في شيء. فالتردد صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بهذا النص، فما فيه يعني ما في شيء يناقض مذهب أهل السنة والجماعة. وبعدين نقول لهم أيضا التردد كما جاء عن أهل العلم لا يلزم من التردد عدم العلم بالعواقب أو الجهل بالعواقب. لا، أحيانا حتى الإنسان يتردد في شيء لأنه يحبه أو يريده من يعني باعتبار ولا يريده باعتبار آخر. مثلا يقال أنت بحاجة إلى عملية، أنتم شفتم واحد يقولون أنا بنفتح بطنك ولا أنا بنفتح رأسك، ها يوافق ويوقع بدون تردد، ها ما يمكن. حتى لو الأطباء كلهم أثبتوا له 100% أن العملية ناجحة يتردد ولا ما يتردد؟ لابد من التردد. فالتردد احيانا يكون اذا كان الشيء مثلا الدواء، يقول اشرب هذا الدواء، انت فيك مرض هنا قريب اشرب هذا الدواء، لكن ترى انت ما تقدر تشم رائحته من المرورة، تتردد ولا ما تتردد؟ ها لانك تبي العلاج ولا تريد ايش المرورة هذه. فالتردد يكون اذا كان الشيء مرادا يعني باعتبار وليس مرادا باعتبار آخر. ووجد أهل العلم أن هذا يتطابق تماما هذا المعنى في أصل التردد مع قول الله تبارك وتعالى هنا عندما قال إيش الحديث قال عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد يكره الموت وأنا أكره مساءته. فإذا التردد قالوا أن الله عز وجل يعني إذا أردنا أن يعني مع أنه إحنا الأصل عندنا أن نقول إحنا نثبت الصفة على ما جاء عن الله وعلى أنه كما يليق به سبحانه وتعالى، لكن إذا أردت الشرح فلك هذا. فالتردد هنا واضح جدا الحديث يفسره، لأن الله تبارك وتعالى قضى على كل نفس أن تموت، والموت في مساءة لمن؟ للعبد. والله عز وجل يكره أي مساء لهذا العبد، والموت فيه مساء. هذا التردد على أن الموت مراد لله عز وجل باعتبار ما قضاه وقدره عز وجل، وعلى أن الموت لهذا العبد فيه إساءة له، والله عز وجل لا يحب مساءته. واضح الكلام؟ ما هو معناه إيش عدم العلم إلا فالله عز وجل يعلم أن العاقبة بعد الموت لهذا الميت أفضل من إيش مما هو فيه. نعم. ممكن يكون المساء ظن العبد والله يعني قادر على الحول عليه. كيف؟ المساء في ظن العبد. المساء في ظن العبد أنها لا. وأنا أكره مساءته. على ذاك يكره الموت. العبد يكره إيش؟ يكره الموت. بعنهم أيضا قالوا يعني طيب ليش هذا يكره الموت؟ إذا كان من أولياء الله تبارك وتعالى وكان على هذا الوصف، ها يعني كان لا يعني لا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا في طاعة الله، ولا يبطش إلا كل شيء. ها لما ليش مثل هذا يكره الموت؟ ها لا الموت ليش ما يكرهه؟ يعني ليش يكره الموت؟ قالوا يكره الموت لأنه يريد أن يبقى حتى يستزيد إيش في الطاعة، يبي زيادة الدرجات. ها واضح الكلام؟ نعم. وإلا فالإنسان يعني ها لا شك. نعم. وأيضا يليق بالولي، الولي المفروض أنه يفرح، يفرح بلقاء الله تبارك وتعالى. ها نعم. لكن إذا فاجأه الموت وشيء يكره، اللي وده يبقى حتى يستزيد، ها حتى ينال ولاية أعظم وينال منزل أعظم عند الله تبارك وتعالى. نعم. يقول والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولاء والجنون والتقرب، وولي الله هو من والى الله بموافقته محبوباته، يعني محبوبات الله عز وجل، ما يحبه الله يعني من حيث الأمر والنهي. طبعا كل ما أمر به وجوبا أو ندبا محبوب إلى الله عز وجل، وكل ما نهى عنه يعني كان تحريما أو يعني كراهة إيش نعم مكروه لله عز وجل. نعم. التقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم بها، فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها. نعم. من المكاشفات والتأثيرات. أيه. يطول شرحها. وبعدين ما ذكر إلا إيش؟ ما بغى يطول، لكن إيش ذكر؟ قال المكاشفات والتأثيرات. والله إن كانت المكاشفات نقول له يعني إن كان أراد يعني بالمكاشفات ما يعني خصه الله عز وجل لبعض يعني لبعض أوليائه وبعض عباده من العلم والفقه والبصيرة، يعني إنسان يقرأ آية ما وإنسان يقرأ نفس الآية يطلع منها عدة إيش عدة أحكام ومعاني وقيم وغيرها. إن كانت هذه إذا أراد بالمكاشفة هذه فنعم، أما إن أراد يعني مكاشفات الصوفية فلا. نعم. أراد يعني بالمكاشفة لأنه يقال أنه مكاشفة، ها كشف الله عز وجل له يعني في هذه الآية ما لم يكشفه لغيره، ها من الاستنباطات ومن الفقه ومن العلم، ها يستنبط منها أشياء، يستنبط منها فوائد كثيرة جدا. نعم هذه مكاشفات لا شك، ها كشف الله عز وجل له هذا العلم. ها أما إذا قصد يعني مكاشفات الصوفية، ها أنهم يطلعون على اللوح المحفوظ ويشوفون ها فكشفك لي الحجب حتى أراك مثل ما تقول رابع وغيرها، فهذا ها مردود. نعم. يمكن أقصد حالة عمر أي على كل نحن نقول يعني لأن هو جعلها عامة، هو جعلها عامة. نعم. أن الله عز وجل يجلب لهم المنافع ويعطيهم الله عز وجل أشياء يقول يطول شرحها، يعطي لجميع الأولياء يعني ها يعطي لأهل ولايته، وبعدين هذا اللي يطول شرحها توجها بإيش بالمكاشفات والتأثيرات. التأثيرات عاد ما ندري وش هي، كانت تأثيراتها يعني بمواعظ الناس تتأثر ممكن، أما يتأثرون ب يعني ها بذكره ها ترتعد فرائصهم ولا غيره، مثل هذا اللي يشوف الطير على طول الطير يطيح هكذا، ها تأثير يعني سهم خارق ها هكذا، يعني عندهم الصوفية عندهم من هذا كثير. قال بس قال للطير هالشكل سبحان الله تعالى الطير نزل هكذا، هذا التأثير إن كان هذا التأثير الذي يقصده تأثيرات الصوفية مكاشفات الصوفية فقوله مردود. نعم. وإحنا نقول إن شاء الله يقصد ذاك، لكن يعني من خلال الكتاب، لأنه سبحان الله في مثل هذه القرون يعني في مثل هذا الوقت ها يعني أهل العلم يعني الضوابط موجودة لا شك، والقواعد موجودة، والناس يعني تعرف الضوابط تعرف كل شيء، لكن سبحان الله كان عندهم حسن ظن كثير جدا بمن بالعباد والزهاد، ها فكانوا يسكتون عنهم ويسكتون عن يعني غلو هؤلاء العباد والزهاد في قضية الكرامات وقضية هذه، ها وهذه يعني تدرك يعني خلال يعني كلام الشارح ها في مواطن يعني يشير إلى مثل هذه الأشياء. واضح الكلام؟ إيه بس ما لبن زيد. حتى مثل الإمام الذهبي رحمه نفس الطبقة كلهم شوف الآن تقرأ مثلا في كلام الذهبي وغيره تجد أحيانا يعني يمر على بعض العبارات ما كان ينبغي له أن يمر عليها ها؟ أو نقول إحنا ما ودنا كان أنه إيش يمر عليها لكنه إيش فعل. فهذا كان من باب نقول يعني نحسن الظن بهؤلاء نقول من إحسانهم الظن بمن بالعباد والزهاد فكانوا يغضون عنهم إيش مع أنهم إذا جاءوا عند أهل البدع وجاءوا عند علماء الكلام والمعطلة والجهمية ها اشتدوا عليهم ها يعني سياط شوف ما عندهم لكن سبحان إذا جاءوا عند العباد والزهاد يعني شوي ها هن كان ودنهم يشدوا عليهم ها يعني هذه الشدة كان المطلوب أنها تكون في العباد والزهاد وكذلك في من في المعطلة وفي المتكلمين لأنه حقيقة الشر والبلاء الذي دخل على الأمة عن طريق العباد والزهاد أيضا كثير كثير. واضح؟ نعم. قوله وأكرمهم عند الله يطمعهم وأتبعهم للقرآن. نعم. قال الشارح رحمه الله أراد أكرم المؤمنين والأطوع لله والأتبع للقرآن. نعم. وهو الأتبع والأبقى هو الأكرم. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي. لذلك يقولون الولي يعني من تولى الله بالطاعة والتقوى فتولاه الله عز وجل بالحفظ والنصرة. نعم. ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأبيض على أبيض ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وفي هذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاب. يعني خلاف عند هؤلاء يعني طولوا كثير وش أفضل عند الله عز وجل الغني الفقير الصابر ولا الغني إيش الشاكر. وعند عامة الناس إنه عندهم إنه الغني الشاكر أفضل من عند الله عز وجل من إيش ما هو صحيح. لا يصح هذا لا يصح. يصح قال لك لأن هذا غني وعنده مال وعنده يعني وسائل الانحراف ووسائل الذي عنده ومع ذلك ايش لم ينحرف ظل شاكرا لله تبارك وتعالى في جوارحه وماله وغيره. فهذا افضل يقولون عند الله بمراتب كثيرة جدا من الفقير. الفقير ما عنده ما يستطيع ها لكن احنا نقول يعني مثل ما هم قالوا انه هذه المعاني انه هذا الفقير عنده الوسائل. بالعكس هذا الفقير الغني قالوا عنده الوسائل. طيب هذا الفقير ايش اللي يدعوه الى الصبر؟ كيف يعني يحق له يتضجر ولا ما يحق له؟ المعدوم الاصل فيه ايش الضجر وعدم الصبر. ايضا نقول ايش يعني عنده وسائل الضجر ولكنه لم يضجر. لذلك لا فضل لأحدهما على الآخر إلا بالتقوى. حقيقة الكلام الصحيح والكلام الفصل في هذا أن سواء كان غنيا شاكرا أو كان فقيرا صابرا ها بمقدار صبره أو بمقدار شكره وطاعته لله عز. أما مجرد أنه غني يعني شكر يكون أفضل من الفقير الذي يعني أعدمه الله عز وجل من يعني وسائل الدنيا وزينة الدنيا ها يكون أفضل. لا ما هو صحيح هذا لا يصح. يعني بينه وبين الله عز وجل على ما علم منه. طيب بعد ما شاف ما حصل السلم وش سوى وش يقول في الطريق وراد يا حيف يا كذا وينس طبعا يأثم. اما اذا عدم يعني وجود السلم جعله يعني يرجع الى الله عز وجل لعل الله سبحانه لحسب الحال. نعم. لكن دائما الناس الاغنياء يعني يقولون لا الغني الشاكر ايش افضل من الفقير ايش من الفقير الصابر. نعم. العكس احنا نقول الغني يعني اسباب الشكر ايضا متوفرة عنده يعني ما فعله من شكر ليش لوجود وتضافر اسباب الشكر. واضح أما الفقير في صبره على قضاء الله وما قدره عليه، هل يعني وسائل أو يعني الـ الـ الـ يعني الـ الأمور التي تدعو إلى الصبر موجودة؟ لا غير موجود. رجال معدوم. الحديث أفضل. إيه بإنفاقهم. ما يدل على أفضل لا يعني؟ لا كيف يكون أفضل؟ ليش أفضل؟ نصوص كثيرة والنزاع طويل جدا. فإذا جيت أنت في مجتمع في أغنياء، ها؟ شو يقولون؟ يقول له الغني الشاكر، يعني خاصة مثل مجتمعنا هنا في الكويت. وإذا كان في بلاد الفقراء يقول له الفقراء، ها؟ يكفي أن يدخلون الجنة قبل أولئك. اشتمرت النزاع. ما في ثمرة، لكن الناس تحب الصفصفة كثيرا وطولوا في هذه كثير جدا. اي طولوا في هذه كثير جدا. نعم. يعني الترجيح المبراد هنا، ويعني ان الترجيح لا يلتفت فيه الى الغنى لذاته او الفقر لذاته. الله عز وجل يبتلي بالفقر وبالغنى. الله عز وجل يبتليك بالعطاء وبالمنع، كله بلاء من الله عز وجل. ها؟ فلا ينظر الى يعني الغنى لذاته او الفقر لذاته. نعم. شيخ الشيخ على الصبر على هذا المراد، يعني القبول عند الله عز وجل للشكر، والقبول عند الله عز وجل للصبر، لا لمجرد ايش الغنى. فلا ينظر للغنى لذاته ولا للفقر ايضا ايش لذاته. نعم تفضل. اي نفسها حتى في الجريدة يقولون الاسبوع الماضي، ادري والله كانوا كاتبين هذا مو شو اسمه اللي المقال الاسبوعي هذا من حقه، ما الجمعية الاصلاح هذا مالنا الياسين، اي كاتب لا شك ان الغني الصابر افضل عند الله من الفقير، الغني الشاكر افضل عند الله من، لا شك الله يشفته. قلت سبحان الله، لا شك، قلت لا شك لابد ان يقول هذا الكلام لانه كويتي. ايش الكلام امس تقول؟ تسمع لك اي اي لا شك هذا مرادف يعني. يعني المنظار او يعني ميزان الله عز وجل الشكر والصبر، والشكر طبعا تقوى، والصبر ايش؟ تقوى. اما الفقر والغنى لا ينظر له. نعم. أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. نعم. فالمسألة فاسدة في نفسها. الله أكبر. نعم. التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الأمور، ولا بفقر، لا بفقر وغنى. ولهذا والله أعلم قال عمر. أعدت فإن التفضيل عند الله. احيانا كانك تخطر سطر عندي ولا لا؟ ما هو انا الظاهر تزوب عيني واشوف كانه خطر سطر ولا كذا. شوي اسبقك شوي تسبقني الحقك ملك. اعد فان التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الايمان. اي لا بفضل وغنى ولا غنى. ولهذا والله ايش يقول انت؟ من عنده يالف ها؟ لا يا شيخ. لهذا والله اعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان. الله لا ابالي ايهما ركب. شوف الفقه يا شيخ والعلم، ها؟ شوف الصحابه. سبحان الله يا اخي. والمشكله جاء الناس بعد هذا الكلام لعمر ويختلفون في هذه وهذه. من ضارهم الى الغني والى ايش الغنى؟ يعني الغني في غناه او لغناه، والفقير لفقره. نعم. ابتلاء من الله تعالى بعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. فإن استويا الفقير الصابر والغني الشاكر فإن في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيه، وإن فضل أحد وإن فضل قل وإن فضل أحدهما، يعني إن استويا أو إن فضل. وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله في التقوى، يعني في التقوى. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، إنما يوزن الصبر والشكر. الله أكبر. ومن أحال الحسنة الغنى والفقر مثل ما قالنا لا يوزنان. الله أكبر، كلام جميل. ها، لأن الدنيا في أسرها لا تسوى عند الله جناح إشبع ورمى في ميزان، لما ما لها ما له وزن، الملايين هذه لا توزن. رصيدك إيش؟ ما يوزن. نعم، رصيد الأموال يعني. نعم. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. نعم. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في التلجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوب القرب، في وجوب القرب شاكرا إلى القرب. في وجوب القرب شاكرا لله عليه. الله يا شيخ، أعد أعد أعد العبارة. فجردوا غنيا، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوب القرب. يعني أنا عندي وجوب، لكن كأن العبارة تحتاج إلى إيش؟ وجوب. هكذا عندكم؟ ليه ما تقولون؟ وجوب يا شيخ، هي المعنى هكذا يقتضيه يعني. ها؟ جردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عز وجل. وجوب. في تعليق شاء تحت شيء عندكم؟ بس على طول وجوه، بدون إشارة. خطأ مطبعي هذا. نعم، هذا خطأ مطبعي. نعم. متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه. نعم. وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا على فقره. نعم. وحينئذ يقال إن أكملهما وأطوعهما وأتبعهما، أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما، والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل، معاق شاكر أو مريض صابر، أو مريض صابر، أو مطاع شاكر، أو مهان صابر، أو مهان صابر، أو آمن شاكر، أو خائف صابر، ونحو ذلك. لأن لكن مسألة الغنى، لأن الكثير تكلموا في فضل الفقر، وتكلموا فضل خاصة لما يعني الفقراء تنصب اهتماماتهم على إيش؟ بيان يعني أفضلية إيش؟ أي فضل الفقر. نعم. لا يكفيه الصبر. أي نعم، يعني عدم التسخط قولا او فعلا، هذا صبر. هذا حسن يعني، لكن اعلاه طبعا يعني يحمد الله سبحانه وتعالى وان يستوي عنده الحالان، يعني لا يدعو ولا يطلب من الله عز وجل ان يغير حاله، هذا الكمال فيه. لكن ادنى مراتب الصبر الا يظهر تسخطا لا في قوله ولا في فعله. واما الرضا طبعا اعلى من هذا، الرضا بحيث انه يستوي عنده ايش؟ ولا يطلب من الله عز وجل ان يغير ايش؟ مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني لا ابالي، ها كانت مطية الغنى ولا مطية، هذه مطية وهذه وكلاهما توصل الى ايش؟ الى طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. ها؟ ما اسمع. ما في بأس من الدعاء، احنا نتكلم عن ها؟ ما في بأس، يعني ما نقول عدم الجواز. لا، في ناس ما تقدر يعني ما يعني في ناس الفقر احسن لها، وفي ناس ترى الغنى احسن لها. اي فلذلك اذا ما كان يستطيع ان يصبر في الفقر يدعو الله عز وجل ان يغير حاله حتى يكون ادعى ليش؟ ادعى واكثر يعني في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. الصبر وصلنا الاولى. نعم. الصبر وصلنا الاولى. هذا عند البلاء، لكن الحال يعني اللي هو فيها اي لا شك. الحال اللي هو فيها الفقير مثلا الآن يصبر على فقره، ها يعني ما يطلب الغنى من الله، ما يطلب تغير الحالة، مبسوط يعني راضي بما يعني قدره الله عز وجل له. نعم. أنت تذكر يعني كيف كيف كيف؟ وجد فلك. نعم. فسأل الناس يعني أحد الناس قريب منه كذا ما يعني ما كذا وجد يتغير. إيه. طيب ليش يذكر له يعني الظلم من من؟ شخص. شيخ انا اتكلم عن الشيء اللي جاء عليك من الله عز وجل. اما ترفع مظلمتك ل لا يعني ما او تحذر منه يعني يعني ما في بس لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. نعم. لا لا لا ما هو لابد هذا الراضي درجة يعني الرضا درجة عالية جدا. اي نعم. الواجب اللي عليه الا يتسخط يعني على ما قدره الله عز وجل لا بقوله ولا بفعله. اي ما يقول يعني ليش يا الله ليش كذا مش معنى انا يعني ها احترق دكان ودكان جاره ما احترق ها. فهذا تسخط هذا تسخط لا شك. لله المئة في المئة. نعم. هي أدى المراتب عدم التسخط أعلاها قطعا الرضا وأن لا يطلب يعني الرضا معناه أنك ما تطلب تغير الحالة وعندك يستوي الأمر يعني ها يستوي عندك الأمر المرض والصحة هذا شديد مرتبة عالية جدا ها ويستوي عندك الفقر والغنى ويستوي عندك ها لكن الغنى أحب إلينا ولا لا وبعدين نبرر نقول إذا صرنا أغنياء ننفق وكذا وذهب أهل الدثور بالأجوب الله يرحم الحال مع أن أحيانا يعني الرجل في فقره يعني ما يعرف لو كشف له الـ الـ الـ يعني الـ الـ الغيب لعلم أن الفقر أرفق بحاله لأنه لو أغناه الله عز وجل قد يكون وهذا شفناه يعني كثير من الناس الغنى إيش أبطره ها لكن سبحان الله ابن آدم يعني نظره قصير وميزانه يعني ميزان مادي حسي ها هذه الأمور أحب إلى إيش إلى نفوسنا من يعني الفقر والمرض ها جميع هذه الأشياء. نعم. والإيمان بالله وملائكته يعني شوف صبر أيوب ها كيف صبر يعني في المرض يقال له ادعو الله عز وجل أن يعافيك لكن يدعو الله عز وجل يا شيخ يقول لنا سنين وانا في صحة الان كم سنة وانا في مرض خلي تتكافئ بعدين ادعو الله عز وجل لا شك يا شيخ الصبر ها اي الصبر يا شيخ اذا كانت ما تغير حالها اما لا تغير حالك لا ادعو الله اذا تؤثر عليك اما في ناس ما تؤثر عليهم هذه الامور احوال الدنيا هذه فعلا الدنيا عندهم فعلا ما تسوى جناح بعوضة احنا عندنا الدنيا تسوى يا شيخ كهذا ذاك حله ولا طلب 70,000 دينار اللي جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يسرع وتكشف اي لا شك صبرت نعم يعني انت تعرف انك اذا صرت فقير ومعدم وكذا حتى طاعتك لله عز وجل وقلبك يعني يتغير وايمانك يتاثر ها نعم ها ما شاء اي يعني ايش اللي افضل ايش تقصد بالافضل اني اغير حالي من حالك يعني تدعو الله عز وجل انه ما يجعلك فقير يجعلك غني لا الدعاء بابه واسع جدا الدعاء بابه واسع جدا انت تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يجعلك على خير حال تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يجعلك يعني ان ييسر لك ما هو افضل لحالك وايمانك ها احين ما دامت الحياة وايش طيب هذه لو جينا الآن عندها ها لو فعلا قالوا لك لا الموت أحسن بحالك ما راح يجي لكن يفترض يعني فرضا يعني هل فعلا يفكر الإنسان أنه الموت قد يكون أحسن بحاله يعني احنا الآن احنا ومدى تشبثنا بالدنيا والحياة ها لو جاء عند الواحد وفعلا هل يستطيع أن يتصور أن يكون الموت أفضل بحاله أجيبه أنا أجاوب عن نفسي لا شايف لكن هذا دعائك يكون وهذا الدعاء هو الافضل لانك ما تعرف فعلا قد تكون الحياة باب فتنة لو عشت يوم واحد يمكن هذا اليوم يكون لك فتنة عظيمة جدا يعني في الدين وفي النفس وفي المال وفي كل شيء ف فالإنسان ما يعرف والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن هل يرضى الواحد فينا أنه لا يعلم؟ لا، عندنا موازيننا، هذا نريده وهذا لا نريده، وهذا نطلبه من الله عز وجل وهذا نسكت عنه. يعني ما نقول يعني نرفضه، لكن يعني الحياة خليك تسكت عنه، لكن تشد في الطلب على شيء، إيش؟ على شيء معين. ألا تزوج تطلب الولد، ولا وانت شاب تطلب الزوجة، ولا تزوج تطلب الولد، ولا طلبت الولد تطلب المال، ولا جاك المال تطلب وهكذا ما نعرف. لكن لا شك العقيدة والإيمان يعني من حيث الأمور والأصول نعرف أنه فعلا الله يعلم ونحن إيش، والله يعلم أنتم لا تعلمون، ما نعرف، ما نعرف والله وين الخير وين الشر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو، وعسى أن تحبوا شيئا وهو، سبحان الله. ها؟ يعني حتى خيرنا وشرنا والله ما لا نعرفه، لكن هل نقبل؟ يعني هل فعلا عندنا القبول لهذا الأمر، ولا دائما النفس تميل إلى شيء أكثر من شيء؟ نفوسنا تأخذنا نميل إلى شيء إيش أكثر من، وربما يكون الشيء الآخر إيش أفضل في حقنا في العاجلة وفي الآجلة أيضا. لكن سبحان الله خلاص النفوس تبي هذا الشيء، هو النفس تميل إلى شيء معين دون غيره. نعم، لذلك شوف معنى الاستخارة، شوف يعني الاستخارة يعني كثير من الناس يقول صليت استخارة وصليت وما شفت فائدة. ايش اللي ايش الفائدة، ايش الفائدة اللي تبي تشوفها؟ الاستخارة قضية علمية، قضية عقائدية، انك تترك الامر وتترك الخيار الى الله عز وجل، بمعنى انه كل ما جاك عن الله عز وجل ترضى وتخضع نفسك خضوع تام للرضا بما جاك عن الله عز وجل. لكن مشكلتك انت تستخير الله عز وجل، ها اسافر او لا اسافر، مثلا ادخل في هذه الشركة او لا ادخل في هذه الشركة، لكن انت حساباتك كلها وكيانك كله يميل الى الدخول في الشركة. فاذا ما قدر لك الدخول في الشركة وطردك من الدخول في الشركة، ما نفهم معنى الاستخارة. الاستخارة ترك الامر الى الله عز وجل. المشكلة بعد ما نستخير يحصل الامر من الله عز وجل ولا يحصل عندنا شنو؟ الرضا. الاستخارة هي توطين النفس للرضا بما قسمه، لانك انت ايش تقول؟ ان كان هذا الامر خيرا لي في دينك فانك تعلم ولا اعلم. فبعدين حصل لك الشيء من الله عز وجل، المفروض انك ايش؟ حصل هذا او حصل ذاك، الامر عندك ايش؟ سواء، الامر عندك سواء. لكن هل فعلا اذا استخرنا في شيء ثم حصل خلاف ما تميل اليه النفس يحصل عندنا يعني هذا التساوي موجود؟ غير موجود، لانك انت من قبل ما تستخير يعني داخليا وخارجيا وكل كلها متجهة الى ايش؟ الى شيء تراه بميزانك انه خير لك. واضح؟ نعم. اقرأ يا شيخ، الله يرحم الحال، الله يرحم. انا يعني شوف يعني الكلام يعني في الصحة والمرض والحياة والموت وكذا، والله لكن صعب جدا، ما فينا واحد المرض أحب إليه من، ما فينا واحد الفقرة، ما فينا واحد بالعكس إذا مرضنا الآن إذا جاء المرض أوف خاف الموت، يمكن يكون هذا مرض الموت، يمكن يكون هذا كذا، ما هذا إيش معنى؟ هل شفتم في حياتكم إنسان يعني فعلا ينتظر الموت؟ انا اذكر عم لي مات رحمة الله عليه قبل عدة سنوات، كان عمره تقريبا 96 سنة، يعني عاش كم؟ يعني 100 سبحان الله، متشبث بالحياة والله بشكل غريب. وهو تزوج وعمره يعني في 75 تزوج، وايضا متعلق بهذه الزوجة، وكل واحد يدخل عليه يقول بس ادعو الله اني ما اموت. طيب يعني ايش تنتظر؟ ايش تنتظر؟ ومريض وتعبان وداخل مستشفى وطالع مستشفى، وايضا ايش تشبث؟ سبحان الله، كنت اشوفك سبحان الله، يعني تشبث الانسان بالحياة لأنه كلنا نظن أنه الحياة وإيش خيرا هكذا. أنا شفت ناس يعني فعلا ينتظرون ويحبون الموت, بس هذا كانوا في المدينة حقيقة, يعني رجلان يعني تعرفت عليهما, وسبحان الله يعني فعلا الواحد منهم ما كأن من أهل هذه الدنيا سبحان الله. واحد صيني, صيني من بلاد الصين, قال لها أبو عيسى الصيني لعلكم الآن. إذا يعني كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه إذا جاء المدينة ينزل عنده, محب السلفيين, محب لأهل السنة, محب, وهاجر يعني ذكر هجرته من الصين إلى المدينة, وفعلا كان في المدينة جالس ينتظر الموت. والله الرجل فإذا يتكلم ما عنده شيء من الدنيا, وبيته قريب جدا كان من العرب, ويأخذنا معاه أحيانا يقول يعني ما عندي أحد يفطر معي, ما إلا يحب يعني أحد من السلفيين يفطر معه. فهذا الرجل فعلا كان ينتظر الموت يا شيخ, كلامه وعباراته ولا متعلق والله بشيء من أمور الدنيا. لكن قليل مثل هذا, قليل ولا ما هو قليل؟ قليل جدا سبحان الله. الله يبلغنا وإياكم, قولوا آمين. نعم اقرأ يا شيخ. حوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين, وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام, فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أشوف الوقت. ها؟ استمر؟